صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فنواصل حديثنا ان شاء الله تعالى مع عوارض الاهليه، تلك التي عرفناها بانها الاحوال التي تعتري المرء فتنقل اهليته او تنقشها او تغير بعض الاحكام المتعلقه بها. وكنا قد فرغنا في لقائنا الماضي من بيان العوارض الكونيه، وانتقلنا الى العوارض المكتسبة وهي المؤثرات في الأهلية التي يكتسبها المرء بإرادته واختياره، وذكرنا منها الجهل والخطأ والهم. لنستكمل بقية هذه العوارض ونبدأها بالعارض الرابع وهو السمع. السمع في اللغة معناه الحس والتحرك، واصطلاحا خفة فعل الإنسان تحمله على تفرد بالبال بخلاف أخرى العقل مع وجود العقل، فيقال السفيه ليس أهلا للتصرف في الماء. في الأصل في السفن أنه أعم من اختلال التصرف في الماء، ولكن الفقهاء رحمهم الله تعالى حملوه على هذا الباب دون غيره. لكن كل من خرج عن حد الشرع الحميم فهو سفيه، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يغفر عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه. فالحاصل ان يبعد عنه من الخلل الواقع في التصرفات الماليه، ولكن الفقهاء كما يقرا على هذا الجانب وهو المعتبر عندهم عند الاخطاء. قال: الشرك وحفه فعل للانسان تحمله على التصرف بالمال بخلاف مستوى العقل. قال: مع وجود العقل. الافضل ان نقول مع عدم احتلال العقل، مع عدم احتلال العقل، لان العقل ممكن يكون موجود ولكن يكون وجود ناقص او وجود في خلل، فلا نستطيع ان ننفي الوجود بكليه، ولكن الافضل ان نقول بخلاف مستوى العقل مع عدم احتلال العقل. فالعقل ليس مكتمل ولكنه لا يمكن التصرف في المال، فيقال التكذيب ليس أهلا للتصرف في المال. حكم قال: فهو لا ينافي الأهليتين، أهلية الوجود وأهلية الأداء، من جهة كون التكذيب مخاطبا بالتكاليف لوجود الحق. فالعقل كما نقول دائما هو مدار التكليف، فإذا وجد التكليف، لكنه يؤثر في تصرفه في الاموال، فيوجب الحجر عليه فلا يمكن من التصرف فيها اي في الاموال ما دام على هذا الوصف. وهذا هو قول جمهور الفقهاء رحمهم الله خلافا لابي حنيفه رحمه الله تعالى، فان ابا حنيفه لا يرى الحجر على السفيه باعتبار انه من كل التصرف في المال، ولكن الاجساد الشرعيه في رفض الجمهور القائلين بوجود الاجل عليه حفاظا على ماله من التبدل والضياع، قال الله تعالى: ويا تؤتي السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وابشرهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال: ولا تؤتي السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، اي جعلهم الله تعالى قوامين على هذه الاموال، فلا تعطوهم السفهاء حتى تهلكوا منهم ريدا، كما امر الله تعالى وصي اليتيم ان يفعل ذلك: ان امنتم منهم ريدا فادفعوا اليهم اموالهم. فاشترط لرد الاموال اليهم شرطين: الشرط الاول البلوغ، وجدوا اليتامى حتى اذا بلغوا الهجان، يبقى ده الشرط الاول. الشرط الثاني ايلاء الرشد، وبلغ معناه حلم التصرف في الاموال. وقال الله تعالى: حين امر بكتابه الدين فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليمل وليه بالعدل. احد الشيء يقول ايه؟ فليمل وليه، وقد جعل على السفيه ولايه لاحد من الناس، وعليه ترجح قول الجمهور بوجود الحجر على ابواب السفيه حتى لا يبدلها فيما لا ينفع ولا ينفع المجتمع. قال: وما لا يتصل بالاموال من العقود كالنكاح والطلاق ونحوها فهي صحيحه نافذه منه، فانه لا يتصور في نفس العقد تدبير وكفاءة استعمال للمال. الحاصل عندنا ان السبيل هو الذي لا يحسن التصرف في المال، فيجبر عليه في هذا الجانب الحق، اما سائر تصرفاته فهي صحيحه نافذه يترتب عليها اثارها. العارض الثاني الشرك، وهو في لغه غيبوبه العقل واختلاطه، فالتكرام عقل في غيبوبه، وكذلك تصرفات مضطره، فينظر المرء اليه فلا يكاد يميز بين التصرفات الكاذبه على مضطره العقل والمضطره على الهدايه، فتناسب مع ذلك. قال: وهو زوال العقل بسبب تعاطي الخمرة، والخمرة هنا ما صار العقل بأي سبب من الأسباب، سواء سميناها خمر أو سميناها مشروبات روحية أو سميناها أي شيء، طالما حصل مناطق الحمق وهو الشرب أو عدة الحمق وهو الشرب، بأي مشروب كان ترتب عليه هذا الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكثر سفير فقليل يرى، فجعل علم الحكم عندنا حصول الحكم. قال: وهو زوال العقل بسبب تعاطي القمر، بحيث لا يدري السمرار ماذا يصدر منه من تصرفات حال سكره. وهذا هو الحادث الذي جعله الله عز وجل طالبا ليحكم قضيه، فقال سبحانه: لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون. فتبين ان السكران يعرف اذا كان سكران الحلال من كونه يعلم ما يقول او لا يعلم. قال: فالامر انه بزوال العقل يرسل غير مطالب بالاداء في حاله الشكر، اي العدل في حقه اهليه الاداء، قلنا باعتبار ان اهليه الاداء مرتبطه اختلاط الوثيقه بالعقل. ان اتمن العقل اتمنت اهليه الاداء، وان نقص نقص وان علم علم. قال لأن الفقهاء اختلفوا في نتائج تصرفات الشرع. إذا ذكر بطريق محرم لا خطأ فشدد الجمهور عليه نظرا في ارتكابه الحرام بشرطه أن تظهر، وتحت طائفة من الفقهاء وهو قول الحنابلة إلى عدم الاعتداد لأجل تصرف قومي له، فلا يحل منه بيع ولا نكاح ولا طلاق ولا إقرار ولا شيء نظرا لفقده شرط التكليف الذي هو العقل وامتثال الاختيار. واما الحقوق المتعلقه بالبشر فانه لو اسلم شيئا للغير ظالما. الحقيقه السكران له حالتان، حاله يدور فيها العقل بالكلية وينعدم الفهم، فهذا هو المقصود، هذا هو المقصود. لماذا؟ لأن بعض العلماء قالوا بأن السجلان مكلف، واستدل على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قالوا فهذا نفيه للسكران بأن لا يقرب الصلاة وهو على هذا الوصف. يلزم هذا الالتزام أن لا يلزم أن لا يقرب. لماذا؟ لأن هذا التكليف خطاب لهم حال الصحو، حال الصحو وجه إليهم هذا الخطاب، أي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بمعنى أن الشارع خاطبهم بهذا الخطاب وهم في حالة الصحو التام، يعني لا تأخذوا سببا من أسباب السكر قبيل دخول وقت الصلاة بحيث يدخل وقت الصلاة وأنتم سكارى. فالتكليف هنا له في حالة السكر ولا في حالة الصحو، في حالة الصحو لئلا يشرب مسكرا فيدخل وقت الصلاة وهو سكران فلا يدري ما يقول، فربما يذهب يدعو الله عز وجل يظهر على نفسه او يتوضأ او يفعل شيئا من ذلك. فهذا الخطاب وجه له حال الصحو فلا يستدل به على ان السكران مكلف. كما يقال لا تقرب التهجد وانت شبعان، معنى ايه؟ يعني لا تأكل حتى تبلغ ضرر الشبع فتأتي لتصلي فتدخل عليك الصلاة فيغلقك النوم فلا تدرك ما تقول. هذا تكليفه قبل الأكل وقبل الشبع لئلا يصل ضرر الشبع. فنقول هنا أيضا التكليف في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فقط أو توجه إليهم وهم في حالة الصحو ليأخذوا بالأسباب التي تؤهلهم بكمال العقل عند دخولهم في الصلاة والابتعاد عن المسلمين ونحوهم. وهذا اضطراب قد يفرض الإنسان يقول طبعا أن يكون هذا الخطاب خطاب لهم حالة الشكر، ونقول إن كان كذلك فالشكر له حالتان، حالة أولى التي أشرنا إليها حالة زوال العقل وانعدام الفهم، فهذه الحالة لا تكليف فيها بحال من الأحوال لقصد مناط التكليف وهو العقل. والحالة الثانية من لم يزل عقله ما زال موجودا معه، لم يزل بالكلية بل هو في مبادئ الطرف والنشاط، فهذا يفهم الخطاب وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى لا يلزم التكرار تكرار عقول بل ما جنى عتق طلاق محلول. وهذا كما بينه الشيخ شقيق رحمه الله تعالى في غير الطابع وهو الذي لم يسلك به السكر مكتبا يصل به الى زوال العقل وانعدام الفهم. قد نقول هذا لا يكلف حال شكره، ولكن ان ارتكب شيئا متعلقا بحقوق البشر فانه يظهر. قال ولكن لو قتل فهل يقتل؟ الجمهور قال نعم، ونحن الطائفه الى عدم قتله منهم الظاهريه لانتفاء وقت العمد، وانما يجب القصاص في العمد. الجمهور تعللوا بعله ان الاثم لا يبرر الاثم. فلو ان انسانا شرب قمرا مختارا حتى ذهب عقله ثم قتل فقد ارتكب اثمين. الاول شربه القمر الذي اذان عقله، والثاني القتل. قالوا كالاثم الاول لا يبرر الاثم الثاني، خاصه واننا لو اطلقنا هذا القول لاوشك الناس ان يتقاتلوا فيما بينهم ويدفعوا السكر. حتى لدى الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى الى اضطرار حاول من خلاله ان يجمع بين الاقوال، ولكنه اضطرار يعني نستطيع ان نقول غير واضح. قاتل انه شرب الخمر ليقتل او يرتكب جريمه ثم ارتكبها فهذا يعامل معامله العادة. لكن هذا الكلام غير متصور، لان المرء الذي يفكر في شيء ما ثم يشرب الخمر لاجله وفكر في ذلك فكر بعقله وعقله حاضر، فاذا لغى العقل فهل يتصور ان يبقى الفكر الاول او ما فكر فيه اولا معه بعد زوال العقل؟ من يقول هذا؟ قد يذهب بدل ان يقتله يعطيه جميع ما يملك كده ولا لا؟ يعني هو فكر في قتل انسان فقال لئلا اقع تحت طائله القصاص اشرب الخمر ثم اقتله واحضر باني ذاهب العقل. هو ده معنى التصور او الافتراض بالطلب بشكل كبير من الاخبار. اقول هذا التصور لا بد له، لانه ممكن بدل ان يذهب ويقترب يذهب ويعطيه الماء مثلا. طيب هذا نقول انه سكر وذهب عقله وفقد فهمه لا يمكن، ولكن تقول هذا هو الحالة الثانية اللي احنا اشرنا اليها ان هو ما زال في بداية النشاط والطرب فلم يذهب عقله بالكلية. لكن احنا كلامنا الان على التكرار الذي ذهب عقله بالكلية فهذا غير مكلف، اما الذي في مبادئ الطرب والنشورة والنشاط فهذا لا نقول عليه سكر اصلا ولا نقول ان عقله ذهب، وهذا هو الذي نقوله. فإذا اضطررت عند إنسان شرب الخمر لكي يفعل كذا وتبين لنا أنه فعل ذلك، فإما أن نقول إنه لم يذهب عقله بالكلية وبالتالي فهو مكلف ويعامل معاملة العامل، أو نقول إنه تصارف أن فعل هذا في ذهاب العقل فيرجع الأمر إلى القرائن التي تحط به الأمر نفسه. فإن حكمنا عليه بإنه سكران قاطع أي ذهب كل عقله فهذا لا تجيب عليه وعمل معاملة المفطر، وإن بدل لنا أنه ما زال في بداية السكر ولم يتحكم فيه السكر بكلية فهذا يعامل معاملة العامل. قصد ولكن لو قتل فهتم الجمهور قال نعم كنا بهذه القاعده ان الاثم لا يبرر الاثم. قال وذهب طائفه الى عدم قتل منهم القادريه. هذا الحقيقه هو قول الامام احمد رحمه الله تعالى وروايه عن الشافعي ومالك رحمهم الله تعالى، لان يبرر ان القادريه فقط الذين تفردوا بهذا القول، ولكن هو قول الامام احمد كل روايه عن الشافعي ومالك. الذي لم يختلف قوله في هذه المسألة هو أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه. قال وإنما يجب الانتصار بالعمل، وقول من قال لا تعتد بتصرفاته هو المتوافق مع الأدلة والأصول الشرعية، ولا يصح أن يعاقب بغير حد الخمرة، فإذا تعدى على غيره بغير القصد فإنه يحتمل حق الغير كما يحتمله المجنون في ماله. أما القصاص فقد تقلد رجل فيه وهو العبد فلا يصح، وعليه فلا ينبغي التفريق بين الآثار المترتبة على تصرف الفكران بطريق المباح كمن شرب الخمر وهو لا يعلم، أو بطريق محرم ولا يحل أن نزيد على أو أن نزيد في عقوبته على ما جاءت به الشريعة. وهذا الحقيقة هو الحق، لأن المعلوم من خلال الواقع أن الفكران لا بد وأن تبذر منه بعض التصرفات على خلاف مثل العقل كده ولا لا؟ يعني السكران عندما يذهب عقله هل يتصور أن تستقيم تصرفاته؟ طيب هذا أمر معلوم لا يضار فيه إثنان. طيب إذا علم هذا وأوجب الشارع عليه حدا معينا، أنا وهو حد الجلد، مع العلم السابق بأنه سيصدر عنه تصرفات غير مستقيمة، هذه التصرفات المستقيمة هذه التصرفات غير المستقيمة قد تكون ضرب وقد تكون سب وقد تكون قد وقد تكون قد كده ولا لا؟ رجل عقل ذلك ممكن يعمل أي تصرف ولا لا؟ طيب لو كانت هذه التصرفات تبنى عليها أحكام أو يترتب عليها عقوبات، هل كان يمكن للشرع أن يبدلها؟ استحالة. ولكن الشرع جعل عقوبة فقط لشرب الخمر له، هذه العقوبة هي الجزاء، فلا يباح لأحد أن يزيد على هذه العقوبة مقابل تصرف آخر فعله هذا السكران إلا ما جاء النص ببيانه من ضرار المكتفات وأروش الجنايات ونحو ذلك، هو يعامل كمعاملة المضر في هذا مع العقوبة المقررة له شرعا وهي عقوبة الجلد. وغير لم نقول هنا هو وإن ارتكب الحرام باختياره وكسبه وزال عقله تبعا لذلك فالشارع رتب عليه عقوبة معينة، نقف عند هذه العقوبة ثم نعاقبه بعد ذلك بالعقوبات الأخرى أو فيما فعل من أشياء تستحق عقوبات أخرى بمعاملة المخطئ لا غير. يقول إن الجمهور قالوا بإنه انقطع يكتب مع انتفاء شرط العمل. نقول الجمهور عدل الحكم بما قلت من إن الإثم لا يبرر الإثم، هو الأصل إن الرجل كامل العقل فتعمد أن يذهب عقله ثم تصرف تصرفا لا يترتب عليه عقوبة أخرى، فيقولون هو الذي جمع على نفسه لأنه أضاع عقله فلم يحكم تصرفاته فيتصرف باجتماع العقوبتين. فقل هذا الكلام غير صحيح، لأن الشارع والواقع يشهد بأنه يتصرف تصرفات غير مستقيمة، فلماذا لم يرتب الشارع على هذه التصرفات عقوبات أخرى إضافة إلى العقوبة التي جعلها مقر السكر؟ طالما ان الشارع لم يجعل عقوبة أخرى يبقى نقف عند العقوبة، لأن الأصل بدون أن نضع فيه الشبهات، ودي ليست شبهة بل إن الواقع يشهد بأنه يتصرف تصرف غير سليم. فنعمل ذلك نعمل معاملة المطلق لأنه العقل مقبول في هذه الحالة العابدة وهو معاملة المجنون أو كفر العقل. طيب هو العبرة عندنا في التكليف هو إيه؟ لا علاقة بالشكر أو غيره الآن، أنا العلاقة عندي بنفس التكليف العقل. العقل موجود ولا مش موجود؟ كامل ولا ناقص؟ طيب هو الان شجر ام لم يشجر؟ لا هو الان ليس لا نستطيع ان نقول عليه انه سكران، السكر الذي يعافيه من المشغوليه. هو يعني الشيخ شنقيط رحمه الله تعالى له بيتين انشده في هذا الكتاب، قال: لا يلزم طافح من عقول ولا جنايات ولا حدود، ومن جميع عقله لم يقصد فهو الذي فيه هذا البيت انشدا. لحد كما بكده لا يلزم التكرار اقرار العقول، بل ما جنى عذق قرار وحدود، بل هو اللي هو السكران غير الطافح اللي في بدايه السكر. اما احنا سكر سكر بالكليه هو كلامنا، محل كلامنا الان فقط عقد بالكليه بسبب مباح او بسبب غير مباح. يبقى الفارق بين اللي ارتكب او اللي اذهب عقله بالقياس، الفرق بينه وبين المنطق ايه؟ ان الذي اذهب عقله بمشكل باختياره هيجلد والاخر لم يجلد. اما الانسان فانه لا يشتركان في ضمان ما يرتكبانه من افعال تحتاج الى تعويض ونحو ذلك، فيعاملان معاملة المجنون او المهمل. ان هو اذا فكر يبقى عليه الدين، اذا اتلف مال يعول هذا المال ويرد هذا المال. لكن الفرق بينهم بين المتعمد وغير المتعمد او القاصد وغير القاصد، ان القاصد والمتعمد بيبلغ يعني تقام او يقام عليه حد السكر، حتى السكر. اما الاخر فباعتبار انه شربه على سبيل القضاء او عليه او نحو ذلك، فهو الفرق منهم ان ده بتزداد عقوبته بالعقوبه المقرره عليه شرعا ان تحمل اذهاب عقله، والاخر يعفى من هذه العقوبه لكن يتحمل التعويضات الواجبه عليه. قالت: الثالث من عوارض الاهليه المكتسبه الاكرام. قال: هو حمل الغير على ان يفعل او يقول ما لا يرضاه ولا يختاره لو كلي بينه وبينه. هذا تحريم الشيء، واحسن منه ان نقول الاكراه حمل الغير على امر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على الايقاع. حمل الغير على امر يمتنع عنه في شيء لو خلي بينه وبين نفسه لم يفعل هذا الشيء، فلما حمل عليه فعله. فعله تحت ايه؟ نقول بتخويف يقدر الحامل على الإيقاع، لأنه مجرد قول حمل الغير على أن يفعل أو يقول ما لا يرضاه ولا يختار لو كلي بينه وبينه. كيفية الحمل هذه؟ ممكن يكون في حمل معتبر وحمل غير معتبر، اللي هم لأجله أسلموا الإكرام لإكرام معتبر وإكرام غير معتبر. فالتعريف الثاني أشمل وأجمع، حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر، تقول تخويف تقول تهديد تقول أي شيء، تخويف يقدر الحامل على إيقاعه. والعلماء رحمهم الله تعالى اشترطوا للإقرار المعتبر شرعا عدة شروط. أولها أن يكون المكرم قادرا على إيقاع ما هدد به، والمكرم عاجز عن دفعه ولو بالفرار. يعني عمليا بيرثي مكرم ومكرم، المكرم هو الفاعل والمحرم هو الذي وقع عليه فعل الفاعل. فالشرط الاول ان يكون المجرم اللي هو الفاعل او المهدد او المكون او نحو ذلك قادرا على ايقاع ما هدد به. يعني لا يتصور ان ياتي ضعيف ويهدد قوي انه لو لم يفعل كذا لضربه او قتله او نحو ذلك، او ياتي اعدل يهدد اخر بانه يقتله مع ان الاخر اللي معه ايه السلاح مثلا. فشرط ان يكون المجرمون قاتلوا على ايقاع ما هدد به، لان هاجل يقدر يقتل، هضرب يقدر يضرب، هاكل مال يقدر ياكل المال وهكذا. والمكرم اللي وقع عليه التهديد يعجز عن دفع هذا التهديد ولو كنت راح. يعني لو انا لو ما عرفت الكذب انا قلت لك مكرم بين اليوم وبين الغد يستطيع ان يهرب ويبتعد عنه، او يجد وقتا يتوصل بها اليه حتى يوقع عليه ما هدده او نحو ذلك. كالشرط الاول. الشرط الثاني ان يضرب على ظن المكرم انه اذا امتنع اوقع به ذلك، يعني يغلب على ظنه او يتيقن بان المكرم لا يهدد ولا يسخر به ولا يلعب بالألفاظ، وإنما هو مصر ومصمم على تنفيذ ما هدد به. الثالث أن يكون ما هدد به فوريا، أن أفعل فيه كذا الآن، أقتلك الآن، أو تقتلك الآن، أو نحو ذلك. الرابع أن لا يظهر من المكره ما يدل على الاختيار، ألا يظهر من المكره اللي وقع عليه التهديد ما يدل على الاختيار. مثال رجل هدد بالقتل إن لم يزد بفلان. طيب هذه المسألة قال أنا هدد بالقتل فذهب ووقع الزنا فعلا، هل متصور في مثل هذه الحالة ان المكره لم يرضى بالحال التي صار اليها ان انه رضي بها؟ الواقع كله الواقع يشهد بانه رضي بها، لان معلوم ان مثل هذه العملية تحتاج الى نوع من قوة الاعصاب والتحكم في اعصاب المرء، والا فالمرء يكون غريب جدا او تصطعف رئيسه خوفا وفرقا من هذا التهديد، لا يمكن ابدا ان يحصل نوع من الانتقاء مع المرأة بالطريق المعروف. دي مسألة واقعية كل يقرر. فبالتالي اذا حصل نوع من الانتقاء يبقى اذا الرجل رضي بهذا التهديد فقال أرجو بنفسي وأشبع رقبه، فتنافى التهديد وسيطرت عليه الرقبه وحصل الايه الموقع. وبالتالي نقول هذا لا يعد مكرها ويعامل معاملة الزاني العابد، ولهذا رأى الجمهور أنه لا إكراه في هذا الأمر. ليه؟ لأن الأمر يحتاج إلى كما قلت نوع من التحكم في الأعصاب، والتحكم في الأعصاب ينافي الخوف اللي المفروض بيحصل فيه التهديد أو يكون عليه المهدد أو المكره حالة التهديد والإكرام. هذه شروط أربعة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى لاعتبار الإكراه عذر وعارض من عوارض الأهل، أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به، والمكره عاجز عن الدفع ولو بالفرار. الثاني أن يغلب على ظنه أنه سينفذ ما هدد به. الثالث أن يكون التهديد قوليا. الرابع أن لا يظهر من المكره ما يدل على اختياره. قال والإكراه لا ينافي الأهليتين، أهلية الوجوب والأداء، لكنه يؤثر في بعض الأحكام بسبب ما يدفع إليه الإكراه من التصرف على خلاف مقتضى الشرع. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قبول فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فوجود المغفرة والرحمة هنا يعني أنه لا يؤاخذ الفتيات بما حملن عليه من الإكراه على البغاء. قال: فرفع الله الإثم واللوم عن من أكره على قول أو فعل إذا كان ذلك الفعل أو القول مما يثبت بمواقعته الإثم، لكن ما حكم التصرفات الواقعة من المكره في ذلك خلاف بين الحنفية وغيرهم يستفاد في كتب الفقه وما دلت عليه الأدلة في ذلك، وهو مذهب الجمهور أن الإكراه نوعان: إكراه بحق كإكراه القاضي المدين على سداد الدين، فهذا إكراه صحيح تكره به ذمة المكره، ونحو أخذ الإمام الزكاة عنوا من مانعها، فهذه تبرأ بها الذمة وإن كان لا يتاب عليها، لأن شرط التواب الامتثال وطلب الأجر من الله عز وجل. قال: إكراه بغير حق كالإكراه على قول كلمة الكفر وقتل النفس والسرقة وشرب الخمر والنكاح أو الطلاق أو البيع، فهذا النوع من الإكراه لا يترتب عليه أثر ولا يتبع به المكره، فهو تصرف باطل. في الحقيقة هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه، إن كل تصرفات المكره غير معتبرة ولا يترتب عليها أثرها. ذلك أن العلماء قسموا الإكراه إلى ثلاثة أقسام: إكراه موجب وهو الإكراه التام، وعرفوه بأنه التهديد بالقتل أو أخذ جميع المال، ده إكراه ملجئ أو تام، لأنه يجعل المكره كالسكين في يد الضارب، لا حول له ولا قوة ولا اختيار عنده ولا رضا، ولا اختيار عنده ولا رضا، فقط الدين، مع أن الاختيار والرضا هما أساس نفاذ العقود وترتب أثر عليه. النوع الثاني إكراه قاصر أو غير ملجئ، وهو التهديد مثلا بالضرب أو أخذ بعض المال أو بالسجن أو نحو ذلك. قالوا إن ده يفقد الرضا ولكنه لا يفقد الاختيار، هو يتغير بين أمرين: إما إنه يفعل شيء فلاني أو يسجن، فعنده اختيار ولا ما عنده شيء؟ عنده اختيار، ومن ذلك يختار إما السجن وإما الإيه؟ فعل هذا الشيء الذي أكره عليه، يا إما تأكل من هذه الميتة أو أضربه، مثلا إن لم تأكل من هذه الميتة ضربتك ضربا مبرحا. عنده اختيار ولا ما عنده شيء؟ عنده اختيار، إما أن يأكل وإما أن يضرب، أما الآخر ما عندهش أي اختيار، اللي هو إما أن يقتل وإما أن يؤخذ كل ماله، ما عندهش اختيار. النوع الثالث إكراه أدبي، وهو تهديد المرء بإيقاع العقوبة على أحد أصوله أو فروعه، مش التهديد هو مباشر، ولكن يقول له: إن لم تفعل كذا ضربت أباك أو سجنت أمك أو فعلت كذا في أختنا أو أخيك أو كذا، هذا اسمه إكراه أدبي، لأنه المرء في الحقيقة إذا كان محبا لأهله أصوله وفروعه يتألم لما ينزل منهم من مصاب كما يتألم لما ينزل بنفسه سواء بسواء، فتكون إكراه أدبي باعتبار أنه تجاوزه إلى أحد أصوله أو فروعه. كلمنا على الإكراه الأول، هو النوع الأول من الإكراه، هو الإكراه الإكراه المرجي. وهذا أيضا بعض العلماء يقولون أن الإكرام لا يعتبر في الأقوال وإنما يعتبر في الأفعال، وهذا الكلام أيضا غير صحيح، لأن مثلا النطق بكلمة الكفر أكره على ذلك، هل يمتلك على الإكرار على السجود بصمت؟ يمتلك؟ يمتلك هو لم يكفر ولا كفر، النطق بكلمة الكفر كفر والسجود بصمت كفر، وده فعل تحت إكراه، وده فعل تحت إكراه أمره إن قلبه مطمئن به اللي مات. يبقى إذا مسألة التفريق بين الإقرارات أو بين الأقوال والأفعال تفريق غير صحيح. صحيح نقول نفرق بين الإقرارات والإنشاءات والتصرفات. بمعنى لو واحد تحت الإقرار قال لفلان علي 1000 جنيه، هذا أقر بشيء تحت الإقرار تحت التهديد، نقول هذا إقرار باطل لأنه أقر به تحت إيه؟ التهديد. رجل مثلا جاءت على الدكتور فقال لها امضي على هذه الورقة وإلا فعلت لي بكذا وكذا، فمضت ثم كتبت الورقة إن هي أمرأة لكل الكفر. في الأول يعني نقول الطبيب أصبح يبيع مثل هذه التصرفات، فنقول هذا الإقرار باطل لأنه وقع تحت الإيه؟ تحت التهديد. لكن باختصار شديد التصرفات التي يفعلها المرء تحت التهديد سواء كانت أقوال أو أفعال، فنقول ابتداء إن العقول التي تعقد تحت الإقرار عقول كلها إيه؟ باطلة، عقول كلها باطلة. يبقى النظر في الأفعال، فالإكراه الملجئ يختلف أثره فيها وينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول أن يحول الإكراه الملجئ الفعل من حكم إلى حكم آخر، فيحوله من التحريم إلى الإباحة كالإكراه على أكل الميت أو شرب الخمر. الأصل في أكل الميتة حرام، شرب الخمر حرام، فإذا أكره على ذلك وإن لم يفعل فسيقتل أو يقتل كل ذلك أو يفعل في كذا وكذا، فهذا هنا مضطر وحكمه أن يفعل ما أكره عليه، لأن دفع أدنى المفسدتين بأعلاهما هو الذي يتناسب مع دفع أعلى المفسدتين لأدنى هنا هو الذي يتناسب مع قواعد الشرع. ولشكل حفظ الحياة أولى من الامتناع عن أكل البيت، خاصة أن الله تبارك وتعالى قال إلا ما اضطررتم إليه، فتحول الحكم من التحريم إلى الإباحة. القسم الثاني ألا يتحول الحكم من إلى، ولا يصح أن يتحول، فهو على الفرصة الدائمة كمسألة الإيه؟ النطق بكلمة الكفر أو السجود بصمت. هل يستطيع إنسان أن يقول إن النطق بكلمة الكفر في بعض الأحوال يجوز؟ نقول يترخص فيه، لكن الحكم حرام، النطق بكلمة الكفر حرام، النطق بكلمة الكفر كفر، السجود بصمت كفر، لكن نقول هنا لم يتحول من حرمة إلى حل، وإنما جعلت الرخصة للمكلف أن ينطق بكلمة الكفر إن جاء لنفسه. الفرق بين الاثنين إيه؟ في الأول هيعمل وفي الثاني هيعمل، يبقى الفرق بينهم إيه؟ إن الأول يجب عليه أن يفعل، يجب عليه أن يفعل ما هدد به، اشرب الخمر اشرب الخمر، طالما هيحافظ عليه على حياته. أما الثاني اللي الحكم ما اتغيرش، هو حرام حرام ولكن به رخصة، فهو مخير بين الأكل بالعزيمة والأكل بالرخصة، والأكل بالعزيمة أفضل لأن حال الأنبياء والصفة من فضل الله عز وجل. فالفرق بين الأولاني لو امتنع أكل، والثاني لو امتنع أجر لأنه أخذ بإيه؟ بالعزيمة. القسم الثالث والأخير إن يأتي التهديد أو الإكرار على فعل محرم تحريما أبديا، ولا يتحول من التحريم إلى غيره، ولا يرخص فيه، ولا يرخص فيه. وضرب له مثالا بالتهديد في القتل للقتل، يعني إن لم تقتل فلانا قتلتك، يقولون هذا القتل حرام ولا يجوز الترخص فيه، لأنه لا يجوز له أن يعذر نفسه على نفس أخيه، والمفسدة واحدة. الشرع جاء ليحفظ على الناس حياتهم، فإذا كان يحفظ في حياتك بان انت لو هددت بالقتل لدفع السبب يقول لك افعل حفاظا على حياتك حياتك انت. اما ان تبقي نفسك بلحظ غيرك فهذا لا يجوز، لان المفسد عند الله موجود موجود نفسها تظهر، لا انت نفسك انت الذي تظهر ولا تتعدى على نفس الايه على نفس الاخر. وايضا منه قانون التهديد بالضرب او القتل او حتى تهديد بالضرب او البشت او اخذ المال او حتى القتل لذاء الوالدين ولو بالضرب، لان الله عز وجل حرم ادنى ايذاء الوالدين الا وهو التأثر، فلا يجوز التركز فيما زاد عليه بحكم حفظ النفس او كذا، لان هذا تحريم مؤبد لا يتحول بالحكم الى اخر ولا يتركز فيه. وكذلك من اجل الزنا الذي تكلمنا عليه قالوا لانه فقط شرط الاكرام الملجئ وحصل عنده نوع من الرضا ابقاء لحياته وتحقيقا لشهوته. لكن الخلاف في من اكره على القتل وقتل، خلاص هو ذكر ابن الان واحد اكره على قتل اخر وقتل، يبقى نقول هذا فعل حراما او ارتكب محرما، لكن مين اللي يقتص منه؟ هل المكره ولا المكرم؟ نشوف هذا الشهديه قال الا القتل فاختلف فيه، فقيل لا يعنى فيه عن المكره باتباع نفسي المكره ومن يراه قتله بالمكره، هذا نفسه محرمه والمقبول بالقتل ايضا نفسه محرمه. فلو قيل لشخص يقتل فلانا والا قتلناه والمطلوب قتله مسلم فقد استوي في عصمة الدم ولا قرشيا، فانتفى العذر بالاكراه، لكنه لو قتل مكرما فهل يقتص منه ام يقتص من الذي حمله على القتل؟ قال مذهب الحنفية في هذا أفضل من مذهب غيرهم، وهو الاقتصاص من الحامل على القتل، أما المكره فإنه صار بمنزلة الآلة، والقاتل حقيقة من ألجأ إلى القتل، وهذا أيضا هو قول الشافعي رحمه الله تعالى، وذهب مالك وأحمد إلى أنه يقتص منهما جميعا. يقتص منهما جميعا، لكن الله يقتص على أعلم، لأن المسألة بتتعلق بمسألة الحامل والمباشر، فيقولون إذا تعذر الضمان، إذا تعذر الضمان على المباشر فيصار إلى الحامل، لكن هذه مسألة هذه تحتمل معاقبة الطرفين باعتبار أن حفظ النمول يستدعي معاقبة الطرفين بما يبشرهم ولو قلنا بأن الحامل هو الذي يقتص منه فلا يخلو المكرم من عقوبة ولو التعذير مع ارتكاب الإثم الذي تقدم بيانه. قال ومن قصر بحقوق العباد غير القتل كإتلاف أموالهم فالضمان فيه على المكرم الذي حمل غيره على الفعل لا على المكره المدفوع الى الفعل، وهي مظلمه ثابته في ذمته. ومن الادله التي اظهرت او فصلت بها اثار التصرفات لعله الاكرام قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في اغلاق، قال والاغلاق الاكرام. حقيقه الحديث في اسناده الضعف وان كان حسنه الشيخ حفظه الله تعالى. وعلى كل من الإغلاق هنا مختلف فيه بين الفقهاء، حتى ان ابا داود لما خرج هذا الحديث قال والإغلاق اظنه الغرض، لكن الله يقول على عالم ان الإغلاق يعني يتناسب مع ربطه من إغلاق مجال الذكر ومعرفه ما يظهر عن المرء، يعني الانسان لا يتحكم في ذكره تحكما تاما، سواء كان بقى بغضب وصل الى درجه ان هو لا يدرك ماذا يفعل، او كان باكراه يقتل معه الرضا والاختيار، فالاغلاق هذا معناه. لكن الحديث في اسناده ضعف على كل، ففيه معنى وجود العقل او فقدانه، فاذا وجد العقل صار مكلفا والا لم يكلم. العارض الاخير وما يذكر الشيخ هنا وهو السفر من عوارض الأهلية، وهو في اللغة قطع المسافة، اصطلاحا الخروج على قصد الكبير الى موضع بينه وبين ذلك الموضع مسافه تسمى بالعرف سفرا. هذا تعريف السفر الصباح، الخروج على قصد الكبير. يعني لو واحد خرج الصف مثلا بعد 50 متر ويمشي الصف الاشهر، مش كمان 50 متر، وبقى يمشي حتى وصل لي 100 كيلو، هل يكون مكمل؟ المقدمة لا يوجد مشاكل، هذا لم يخرج على قصد المسير اللي هو السفر نفسه. فالسفر اصطلاحا الخروج على قصد المسير الى موضع بين المسافر وبينه مسافة تسمى في العرف سفرا. والسفر لا ينافي شيئا من الأهمية، لأنه المسافر كان الحق، وبالتالي أهمية الوجود موجودة، أهمية الأداء موجودة، ولكنه سبب للتخفيف في بعض الأحكام من غير نظر إلى مشقة أو غيرها، فيبيح الكفر في رمضان ويرخص في القصر في الصلاة. وهذه مسألة خلافية، هل القصر في السفر عظيمة ولا رخصة؟ يأتي بيانها إن شاء الله. لكن العلماء يختلفون في مسألة سفر الطاعة وسفر المعصية، والله وقد على أعلم أن كل سفر في الرخص المرتبة على السفر، وبيان هذا إن شاء الله في الدروس الأخرى. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن يجعلنا من أعلمنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.